السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرم وجوده. وهذه الليلة من كل أسبوع، ليلة الأربعاء، موعدنا مع كلام مولانا جل جلاله، أفضل الكلام وأبرك الكلام، كلام ربي عز وجل، القرآن الكريم. نتدارس سويا تفسير كلام الله تعالى، وصلنا بحول الله، يعني بدأنا بسورة الناس ونحن الآن في سورة آل عمران بتوفيق ربنا عز وجل، نسأله القبول عز وجل. ووصلنا إلى الآية الثانية والعشرين بعد المئة، عفوا، وصلنا إلى الآية الحادية والعشرين بعد المئة. قول الله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، غدوت أي ذهبت في الغداء بالنهار، في أول النهار، تبوئ من أهلك أي خرجت من عند أهلك. والأهل هنا المراد بهم كان رسول الله عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالأهل تطلق على الزوجة وتطلق على عموم الأهل والأقارب. يعني جمهور المفسرين قالوا كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا عليه الصلاة والسلام، كان عند أم المؤمنين عائشة وخرج من عندها يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني يبوئ يعني يتخذ ويهيئ لهم مواقعهم. وأيضا في حادثة الإفك قال رسول الله لما قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس، قال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه، قد بلغني أذاه في أهلي، ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، صلى الله عليه وسلم. وأما كون الأهل تطلق على غير الزوجة ففي قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني أم المؤمنين لما رسول الله عليه السلام جاء بفاطمة والحسن والحسين وكذلك أظن علي، ونشر عليهم الكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: وأنا يا رسول الله من آل بيتك؟ قال: ادخلي الكساء، يعني ادخلي معهم. فآل البيت يطلقون، والأهل يطلقون أو تطلق لفظة الأهل على الزوجة وعلى الأهل والأقارب عموما. ومنه قول الله تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، في حق ابنه. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، في أي غزوة هذه الآية العظيمة؟ بعض السلف العلماء قالوا هي في غزوة أحد، ولكن جماهير المفسرين وجماهير السلف أن ذلك في غزوة بدر، أن هذه الآية في غزوة بدر. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ثم آية بعدها في غزوة أحد: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الطائفتان اللتان ذكرهما الله تعالى في هذه الآية ونص عليهما: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، همت بالفشل وكاد أن يقع عليهم الفشل. إيه هو الفشل؟ الفشل ألا وهو الجبن والخور، وأن يرجعوا ويتركوا رسول الله في غزوة أحد. ولكن من الله عليهم وثبتهم وقاتلوا مع رسول الله عليه السلام في غزوة أحد. الطائفتان هما بنو سلمة وبنو حارثة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رضي الله عنهما لأنه أبو صحابيان جليلان، قال: فينا نزلت هذه الآية: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. نحن الطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة. جابر من بنو سلمة، من بني سلمة. قال: وما نحب أو ما يسرني أنها لم تنزل، يعني والله أنا سعدت أنها نزلت، مش يعني أنها، لأن الآية في أولها يعني ذم لكن في آخرها مدح عظيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، يعني وصفهم الله تعالى بالهم بالفشل والجبن وترك القتال والتخلي عن رسول الله، لكن قال الله في ختام الآية والله وليهما. الله، إذا أيها الحبيب إذا كان الله وليك ماذا يفعل لك؟ ينجيك من الفشل، ينجيك من الجبن والمعاصي والأثام، ينجيك ربك تعالى من مواطن الهلكات. كم من موطن يقع فيه المرء وقد يهلك بالمعاصي والأثام. أي معصية؟ يعني هذه المعصية أن يجبن الإنسان عن رسول الله ويراه ذاهب يقاتل أعداءه فيجبن ويرضى بحياته عن حياة رسوله ويترك رسوله ويرجع. فلما علم الله من قلوبهم الإيمان سلمهم الله ونجاهم وعافاهم وجعلهم بفضل الله تبارك وتعالى من أهل الإيمان، وأثنى عليهم فقال والله وليهما. ولذلك قال جابر وما يسرني أنها لم تنزل لقوله تعالى والله وليهما، والله وليهما. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله عليه وحده لا تتوكلوا إلا عليه، وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون سبحانه وبحمده. التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل والثقة فيه مع الأخذ بالأسباب. الاعتماد على الله والثقة فيه جل جلاله مع الأخذ بالأسباب، يعني التوكل على الله تبارك وتعالى هو الأخذ بما يسر الله لك من أسباب النصر والتمكين، وإذا بك تعتمد جملة وتفصيلا على الله ليس على الأسباب. حتى لو امتلكت أعتى القوة في العالم لا تنظر إلى هذا السبب، بل علق قلبك برب الأسباب جل جلاله. ونحن يا إخوة في زماننا هذا جل أمتنا إلا من رحم الله تعلقت قلوب بالأسباب ونسيت الاعتماد على رب الأسباب عز وجل، ولذلك ضعفت هذه الأمة. أما لو عادت الأمة إلى الاعتماد على الله في تعليمها وفي عبادتها وفي ثقافتها وفي عقيدتها وفي حياتها وفي نمو اقتصاداتها وأخذوا بالأسباب ميسر لهم واعتمدوا وثقوا ووثقوا فعلا في الله جل جلاله أن الله مع الذين اتقوا وأن الله مع المؤمنين وأن الله يحب المحسنين، فلا بد، لا بد حتما أن يبدل الله الحال إلى أحسن حال. فنسأل الله أن يرينا وإياكم الخير كل في يعني في بيوتنا وفي أنفسنا وفي أمتنا كلها يا رب العالمين. قال ربنا تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لفظ أذلة هنا ليس منها ليس معناها الإهانة المهانة، لا، بل أذلة يعني قليل العدد، عددكم قليل وعدتكم قليلة، ورغم ذلك أعزكم الله ونصركم ورفع قدركم لأنهم هم أهل الإيمان. الصحابة يا إخواني هم أهل العلم والعمل، أهل العلم الراسخ وأهل العمل الصحيح، لا يوجد أعلم من الصحابة إطلاقا أبدا، هم خير القرون كما قال رسول الله عليه وسلم، خير الناس صلى الله عليه وسلم. لا يوجد قرن أو زمان يأتي بعدهم مثلهم أو أفضل منهم، لا يمكن، لا يمكن أبدا، لأن الرسول أخبرنا بذلك، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صلوات ربي وسلامه عليه. فهم أهل العلم النافع وأهل العمل الصالح بلا منازع، بلا منازع. ولذلك أهل العلم في العقائد يقول العقيدة الإسلامية من أين تؤخذ؟ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما جاء وثبت وصح عن الصحابة الكرام. رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ولذلك ربنا تعالى يقول: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. وغزوة بدر معروفة، هذه الغزوة العظيمة التي هي أول غزوات رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وما أجمل أن يدرس الناس سيرة رسول الله، شيء عظيم، شيء جميل. وما أجمل أن يدرس الناس غزوات الرسول عليه السلام. ونحن بتوفيق الله تعالى قمنا بسلسلة خطب قديمة غزوات الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فيقول: يا إخواني، غزوة بدر كانت في العام الثاني من الهجرة النبوية، يعني يدوب هاجر المسلمون، لم يستقروا إلا وقدر الله وهيأ لهم في العام الثاني مباشرة هذا الصدام الهائل وهذه المعركة العظيمة بين أهل الكفر وأهل الإيمان. فأعز الله حزبه ونصر الله رسوله وقطع الله دابر الكافرين. وكانت على غير ميعاد، كما قال الله تعالى: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. سبحان الله العظيم. علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجع من تجارة لقريش، وكان الحراسة التي معه 50 رجلا فقط، ومعه تجارة تقدر ب50,000 دينار ذهب. 50,000 دينار ذهب مبلغ هائل، يعني الدينار الواحد 4 جرامات وربع جرام، اضرب في 50,000 يطلع لك قيمة الجرامات، حول هذه الجرامات إلى مال الآن، قيمة الجرام مثلا ممكن 140 ولا حاجة النهاردة أو 100 ريال، يطلع لك مبلغ هائل جدا. هذا المبلغ الهائل كان تجارة مع أبي سفيان، وليس معه حراسة على هذه القافلة العظيمة إلا 50 رجلا فقط. فلما علم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم برجوعهم من الشام، قال للصحابة: هذه عير قريش، قوموا لعل الله ينفلكموها. وكان رسول الله عليه السلام يقظا يعرف أخبار أعدائه، ليس كحال المسلمين الآن إلا من رحم الله، استسلموا وانقادوا لعدوهم، نسأل الله العفو والعافية والفرج القريب يا رب. لا، كان رسول الله يبعث أعين، يبعث مخابرات ومباحث يبحثوا عن أخبار العدو حتى يعلم يعني ما الذي يفكر فيه عدوه، ما هي وجهته، هل هو يشن حرب عليه، هل يعني هناك أمر في خطر على الدولة المسلمة. فإذا به علم أن تجارة راجع جاءت عيونه له عليه الصلاة والسلام بأن أبا سفيان أوشك على القرب من المدينة. فخرج الصحابة رضي الله عنهم بدون استعداد، لأنها تجارة لقريش. قال الصحابة للرسول: يا رسول الله، نذهب إلى منازلنا، نأتي بخيولنا وسيوفنا. قال: لا، إنما هي عير، الخفيف منكم يذهب معنا. فخرج 310 صحابيا رضي الله تعالى عنهم، كما قال الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس وغيره قال: حدثني أصحاب رسول الله ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدتهم، عدة أصحاب رسول الله الذين حاربوا يوم بدر، كعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه البحر، ولم يجاوز مع طالوت البحر إلا 310. وكانوا كام قبل ما يوصلوا قبل البحر؟ هي قصة مذكورة في سورة البقرة، وسنأتي عليها إن شاء الله. وأحيانا ربنا صلى الله يحيينا ويقوى الإيمان. قول الله تعالى: لم تر إلى الذين خرجوا، ألم تر إلى الملأ بني إسرائيل بعد موسى إذ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا. كانوا ألوف مؤلفة، ألوف، لم يثبت منهم على الإيمان إلا 310. سبحان الله العظيم. وهؤلاء 310 أيضا حصل لهم تمحيص. فلذلك لا يوجد في العالمين أصحاب نبي أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في العالمين قاطبة. وهذا كلام متواتر عن أهل العلم، لا يوجد أصحاب نبي، لا أصحاب موسى ولا أصحاب عيسى ولا أصحاب نوح ولا غيره من أصحاب الأنبياء كأصحاب نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا لعل الله ينفلكموها. فخرجوا وصلوا إلى بدر، فعلم أبو سفيان بخروج رسول الله يقطع طريقه، فأرسل رسالة سريعا إلى قريش: أدركوا تجارتكم فإن محمدا قد عرض لها. فخرجوا كما وصفهم الله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس والعياذ بالله والله بما يعملون محيط. بطرا يعني أشرا وفخرا وزهوا وكبرا وتعاليا، نعوذ بالله العظيم. وهكذا الكافر إنما يفعل أفعاله والرياء يملأه والكبر يعلوه، لا يعمل أعمالا بتواضع ويعني يريد وجه الله، لا، لأنه فقد أعظم أركان قبول العمل ألا وهو الإيمان بالله جل جلاله. فإذا بهم يأتون ويقوم أبو جهل ويقول: والله لنردن بدرا وتعزف لنا القيام ونشرب الخمر ونمكث فيها ثلاثا حتى تعلم العرب بمكاننا فتهابنا أبد الدهر. يعني كانت من خصال الناس في الزمان الأول أن الذي يحارب عدوه وينتصر عليه يمكث في أرض المعركة ثلاثة أيام، يجلس ثلاثة أيام، بعد ذلك خلاص عرفت الناس أنه خلاص انتصر على عدوه قاعد ثلاثة أيام كمان في أرض المعركة، فهذا عنوان أنه انتصر على عدوه. فهكذا قال أبو جهل: وإذا به من خذلان ربه له، يذهب ويتعلق بأستار الكعبة ومشرك. كانوا يعظمون بيت الله سبحان الله العظيم ولكنهم مشركون، فتعلق بأستار الكعبة يقول: يا رب اللهم أينا أقطع للرحم وجاءنا بما لا نعرف فأحنيه الغداء، يعني اقطع رقبته هذا اليوم في الصباح واقتله. بيدعو على نفسي على المشركين وعلى رسول الله عليه السلام. فلذلك مولانا قال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يعني طلبتم أن الله يفتح بينكم، يفتح ويحكم أيكم جاء بالظلم والعدوان وقطيعة الرحم يقتله ويقطع رقبته. قطع الله رقبة أبا جهل، وقطع الله رقبة عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن ربيعة وهؤلاء صناديد الكفر، قطع الله رقبتهم وألقوا في بئر خبيث مخبث في بدر، بئر ألقي فيه رؤساء الكفر بعد المعركة. وإذا برسول الله بعد انتهاء المعركة يذهب إليهم بعد ثلاثة أيام، هو الذي مكنه الله، وجلس بعد المعركة ثلاثة أيام في أرض المعركة، وذهب إليهم بعد أن ألقوا في هذه البئر يناديهم: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، هم قتلى وقد ألقوا في البئر، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، يناديهم بأسمائهم: أيسركم أنكم كنتم آمنتم برسولكم؟ الآن عرفوا، الآن ذهبوا إلى الآخرة، عرفوا أنهم كان يسرهم ويسعدهم لو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون، لا يستطيعون أن يجيبون عليه الصلاة وأتم السلام. وهذه المعركة يا إخواني حدث فيها آيات باهرات من هذه الآيات الكريمات، أن الله جل جلاله أنزل مطرا من السماء، هذا المطر أصاب المسلمين منه طش خفيف كما قال الله تعالى: ليثبت به الأقدام، يعني يجعل الرمل الأرض التي تحتها الرمال كرشة ماء رشت على الرمال فثبتت وقويت. وأصاب المشركين، هو مطر واحد، وأصاب المشركين منه وحلا عظيما يجعل خيولهم لا تستطيع أن تتحرك. كذلك من آيات الله الباهرات أن الله جل جلاله، هذه أول معركة وأول صدام حقيقي بين أهل الإيمان وأهل الكفر، الله تعالى ألقى النعاس على المسلمين، ولا يمكن أن ترى خائفا مرعوبا ينام، ولا يمكن أن ترى إنسان في أرض المعركة يرى عدوا أمامه وقد اتخذ سلاحه وتهيأ لقتاله وتراه ينام ليس واحدا في الجيش، بل ضرب الله النعاس على الجيش كله. قال الله: إذ يغشيكم النعاس، لماذا يا رب؟ أمنة منه، أمنة يعني كي يؤمنكم، يطمئن قلوبكم، يذهب عنكم الخوف، أمنة منه، وينزل من السماء ماء ليطهركم به، يغسلكم به، ليطهركم به، ويذهب عنكم رجس الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. وقام الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة: والله ما منا من أحد إلا وقد ضرب النعاس عليه حتى أن ذقن يضرب في صدره إلا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلوا عليه وسلموا، إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قائم يصلي ويناجي ربه عليه الصلاة والسلام، جعل يناجي ربه: يا رب يا رب، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي وعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني هذه الجماعة المؤمنة، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وجعل يناجي ربه ويناجي ويناجي ويلح على الله حتى سقط رداء الكريم من على منكبيه. فجاء أبو بكر والتزمه وقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك في الدعاء، وإن الله منجز لك ما وعدك، رضي الله عنه. كانوا يحبون رسول الله حبا ليس مثل حب، وإذا به يأخذ الناس غفوة، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل جاء وعلى ثناياه النقع، النقع يعني الغبار، آخذ بزمام فرسه، جبريل الملك العظيم أعظم الملائكة، أنزله الله نصرة لنبي محمد ونصرة للصحابة الكرام، ليس هو وحده فقط، بل ألف من الملائكة الكرام، ألف من الملائكة. شمعنا ألف؟ عدد المشركين ألف، ينزل رب العالمين ألف، ولو أنزل الله ملكا واحدا لكفى، الملك الواحد لا يقوم له ولا ملايين، قوة عظيمة يا إخواني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربه وسلامه عليه: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، ملك واحد من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه المسافة بس مسيرة 500 عام، الله أكبر، مسيرة 500 عام. طب حملة العرش أقوى أم جبريل؟ لا شك جبريل أقوى ملك في الملائكة، علمه شديد القوى رب العالمين، هكذا وصفه جل جلاله، ولذلك أنزل الله ألفا من الملائكة حتى يكون على هيئة قتال أهل الدنيا، الرجل لرجل، الواحد لواحد، ويبقى عدد المسلمين زيادة، فالغلبة لأهل الإيمان بإذن الرحمن. وجاء الأمر من السماء: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، الله أكبر. إخواني، أي شيء بعد ذلك؟ الملائكة نزلت، طمأنهم الله، ربط على قلوبهم، أذهب عنهم الخوف، وإذا بالله سبحانه ينزل الملائكة الكرام عدد هائل، وإذا به زيادة على ذلك ربنا يقول: إني معكم، الله أكبر. والله لو أن الدنيا بأسفها حاربتهم لهزموا. إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أسأل الله أن يلقي الرعب في قلوب الكافرين جميعا، أعداء الدين وأعداء الأمة الإسلامية الذين يحاربون المسلمين في شتى البقاع، أسأل الله أن يزلزلهم زلزالا عظيما، وأن يثبت أهل الإيمان ويربط على قلوبهم يا رب بالدين والإيمان، فثبتوا الذين آمنوا. والله يا إخواني كيف يثبتهم؟ يأتي الملك في صورة بشر للصحابي، يقول له: لا تخف، إنهم قليل، ده عددهم قليل جدا. يقول له: كم تراهم؟ فينظر، كما صح عن أظن ابن سعود وغيره، قال: نظرت قلت أراهم 70، أنا شايفهم 70 واحد، والثاني قال أراهم 100. طب لم يكونوا 70 ولا 100 على أكثر عدد، وإحنا 310، هنا كلهم أكثر مش كده؟ هكذا ربنا تعالى أرسل ملائكة تثبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم وتربط على قلوبهم. والله تعالى قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا، كمان جعل أيضا من يعني علامات الثبات ومن بشريات الثبات أن الله أرى رسوله رؤيا، رآهم قليل، رؤيا الأنبياء حق. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم سبحانه وبحمده إن الله عليهم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، يعني ويقللكم في أعينهم، يعني خلاص التقيتم هم قريبين جدا، أصبح يا الناس يعني قريبين من بعض، فالله تعالى قللهم في أعين الصحابة وفي نفس الوقت قلل الصحابة في أعين المشركين. لماذا؟ قال أهل العلم قلل عدد المشركين في أعين الصحابة حتى لا يهابوهم، وإذا بهم إذا دارت المعركة الملائكة معهم تحصدهم حصدا، والله قال الملائكة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، اقطعوا الرقاب واقطعوا الأيدي والأرجل. ولذلك الصحابة يقولون كنا نعرف قتل الملائكة يوم بدر من قتلانا، أن قتل الملائكة تقطع الرقاب والأيدي ومكان القطع مثل سم النار، يعني يقطع ويحرقها بالنار، أعوذ بالله، جزاء لكفرهم العظيم ولحربهم على هذا الدين. فلذلك يا إخواني قال أهل العلم لماذا قلل الله الصحابة في أعين المشركين؟ حتى يتجرأوا عليهم فتخونهم قوتهم عند التقاء الصفاء التقاء الجمعان، لأنهم إذا جاءوا وظنوا أن المسلمين قليل وهم كذلك قليل، لكنهم عندما يأتون متكبرين يستهينون ولا يأخذون، ده هم شوية قليل، ده 10 20 30 واحد وإحنا 1000، لا لا ده احنا نروح بس نعمل كده بالسيوف نطيرهم كلهم. فإذا بهم لم يأخذوا الأهبة وهم جاءوا يعني بعدة وعتاد عظيم، ولكن جاءوا مستهينين مستخفين بهم، فقطع الله دابرهم وأدمرهم الله سبحانه جل جلاله. ولذلك ربنا يقول ولقد نصركم الله ببدر، مولاكم العظيم رب العرش العظيم نصركم ببدر في غزوة بدر وأنتم أذلة قليل عدد والعدة، فاتقوا الله يا أمة محمد لعلكم تشكرون الله. يبقى تقوى الله شكر ولا لا؟ لما الواحد يبعد عن الحرام كده بشكر ربنا ولا مشكرش؟ شكر عظيم، من أعظم ما يتقرب العبد به إلى الله ترك الحرام. فاتقوا الله، تقوى الله أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، بينك وبين عذابه وقاية، هذه الوقاية هي بالإيمان والعمل الصالح وامتثال الأوامر وترك النواهي. فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. عندنا في سورة الأنفال 1000 من الملائكة مردفين، وعندنا هنا إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. كلمة مردفين يعني يردف بعضهم بعضا، واحد ملك ينزل والملك الآخر خلفه وهكذا يردف بعضهم بعضا، وأما منزلين يعني الأل أو الثلاث آلاف ينزلوا ممكن مرة واحدة، وأما الآية الثالثة يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين عليهم العلامات، علامات صوف معلمة تعلمهم، و أهل العلم قالوا كيف الجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ من أهل العلم من قال إن هذه الآيات الثلاث كلها في غزوة بدر، وقالوا أمدهم الله بألف من الملائكة مردفين، ثم أمدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ثم أمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. يبقى كده كم ملك نزلوا على هذا القول الصحيح عن قتادة رحمة الله عليه؟ كم ملك؟ 9000. يا خبر أبيض، 9000 ده يقطعوا قريش حتت، يقطعوا يعني الكفار جميعا. وهذا صحيح بإسناد صحيح عن قتادة رحمة الله عليه. وقال بعض أهل العلم إنما أمد المسلمون بألف ثم بثلاثة آلاف يوم بدر، ثم أخبروا أن الكفار سيمدون الكفار مثلهم بخمسة آلاف، فوعدهم الله إذا جاءوا سيمدهم الله تبارك وتعالى بخمسة آلاف مثلهم، ولم يأتوا، لم يأتي مدد للمشركين، فلذلك لم ينزل الخمسة آلاف. وقال فريق من أهل العلم أيضا إنما أمد المسلمون يوم بدر بألف من الملائكة فقط، لقول تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مردفين. وأما قوله ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا، ويأتوكم الآخر الآية، فهي وعود مشروطة، يعني وعدهم الله بلى إن تصبروا وتتقوا. هذا في غزوة أحد، حملوه على أنها في غزوة أحد. قال فلما جاءت غزوة أحد ولم يصبروا، يعني لما حدث من الرماة رضي الله عنهم، ولم يصبروا، لم يأتي لهم المدد، لا الثلاثة آلاف ولا الخمسة آلاف. وعلى أي حال نحن نؤمن يقينا أن الله جل جلاله أمد المسلمين في غزوة بدر بإجماع أهل العلم بالملائكة الكرام، نزلت فقاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر الله أولياءه، وقطع الله دابر الكافرين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، يرجعوا قائبين مدحورين، لم ينالوا خيرا ولكنهم نالوا الخزي والعار. وهكذا بإذن الله جزاء كل كافر محارب لدين الله، والله وإن انتصر لكنه لا ينتصر على الدوام، لأن هذا دين الله كتب الله له البقاء إلى آخر الزمان، وهذه أمة محمدية مباركة، أمة باقية إلى آخر الزمان، لا تباد أبدا، كما قال الله لنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل رسول الله ربه، قال سألت ربي قلت يا رب أسألك ألا تسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها، قال يا محمد أعطيتك هذا، والله أعطيتك هذا لو اجتمع عليها من بأقطارها، لو اجتمع أهل السماء أهل الدنيا كلهم على أمة محمد لا يمكن أن يبيدوا هذه الأمة. ولكن قال حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يقتل بعضا، وهذا اللي احنا عايشينه الآن. نسأل الله أن يفرج عنا ما نحن فيه، ونسأل الله أن يغيث هذه الأمة بغوثه وأن ينصرها بنصره. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وارزقنا يا رب التمسك بدينك يا كريم. اللهم زدنا تمسكا بكتابك وسنة نبيك. اللهم يا ولي الإسلام وآله نسكن الإسلام حتى نلقاك عليه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واختم لنا يا رب بخير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.